مفطرا بخلاف ابتلاع الريق فإنه لا يفطر، فعلى الصائم الذي قلع ضرسه أن يحتاط ويحترز من أن يصل الدم إلى معدته لأنه يفطر. لكن لو أن الدم تسرب بغير اختياره فإنه لا يضره لأنه غير متعمد بهذا الأمر. وأصل الاشتباه عند كثير من العوام في هذا في هذه المسألة، وهي قلع الضرس أو السن أو شق الجرح أو نحوه، أصل الاشتباه عند هؤلاء هو الإفطار بالحجامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. فيظن بعض العامة أن الدم الذي يخرج من قلع الضرس أو السن أو بط الجرح أو ما أشبهه يظنون أنه يفطر كالحجامة، والأمر ليس كذلك، فإن الحجامة يخرج منها دم كثير يؤثر على الصائم فيجد بنفسه كسلا وضعفا يحتاج معه إلى أن يتناول شيئا يرد قوته ويزيل عنه هذا الضعف الذي حصل بسبب الحجامة. وأما الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبدا. كذلك أيضا لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل اختباره، فإن الطبيب قد يحتاج إلى أخذ دم من المريض ليختبره، يختبر هذا الدم وينظر ما هو المرض الذي أصابه، فهذا أيضا لا يفطر لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا. والأصل بقاء الصيام فلا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير. وأما أصل الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا، فإنه إذا أخذ منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك. وعلى هذا فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد، إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يفطر إلى ما بعد الغروب، وقرر الأطباء بأن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر فيأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته ويقضي هذا اليوم الذي أفطره. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صعد من مكة المكرمة، وتقول فيه: هل حقنة العروق تفطر الصائم؟ وهل تستوي هي وحقنة العضل في التفطير أم كلاهما لا يفطر؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون به الفطر وما لا يكون. الله تعالى أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا الذي حدث في الأزمنة المتأخرة هذه الحقن، وإن كان أصلها غير موجود فيما سبق، لكن الشرع مشتمل على الحكمة، فما كان بمعنى المنصوص عليه فله حكم المنصوص عليه، وما لم يكن بمعناه فإنه لا يستطيع له حكم إلا بدليل شرعي. والذي فيه التفطير مما يدخل إلى الجوف هو الأكل والشرب، وهما عن طريق الفم، وقد دل حديث لقيط بن سدرة رضي الله عنه الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما على أن ما دخل من الأنف كالذي يدخل من الفم، وما عدا ذلك فإن الأصل فيه عدم التفطير، لأنه لو كان مفطرا لبينه الله ورسوله. وعلى هذا فنقول إن هذه الإبر أو الحقن كما قال السائل التي تكون في العروق أو تكون في العضلات غير مفطرة، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والأصل في الصيام الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. ولا فرق في هذا بين أن يجد الإنسان طعم هذه الحقنة في حلقه أو لا يجده، أو لا يجده لأن ذلك ليس بمعنى المنصوص عليه. وأما الحقن التي يستغنى بها عن الطعام والشراب وهي المغذية، فإنها وإن لم تكن أكلا وشربا فإنها بمعنى الأكل والشرب، ولهذا فالاحتياط أن لا يتناولها الصائم إلا في حال يجوز له فيها الفطر، وحينئذ أي في الحال التي يجوز له فيها الفطر يتناولها ويفطر. كما ورد من نفس السائلة السؤال التالي: هل قطرة العين وقطرة الأنف والاكتحال هل هذه الأشياء الثلاثة من المفطرات أم بينها تفصيل؟ جوابنا على هذا أن نقول قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أشرنا إليه آنفا في حديث لقيط بن سدرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته أو إلى حلقه. وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر. وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفرا للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأن ذلك ليس منفذا، فعليه لا يكون إذا اكتحل أو قطر في عينه أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ومثل هذا أيضا لو ادهن الإنسان بدهن للعلاج أو لغير العلاج فإنه لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يضخ في الفم لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة فلا يكون أكلا ولا شربا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال يقول: الرجل إذا نام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيام ذلك اليوم مقبول؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على ذلك أن نقول نعم، إن صيامه ذلك اليوم مقبول، وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة حتى لو طلع الفجر وهي عليه ثم اغتسل بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أن لنا فيه أسوة حسنة، وأن ما فعله فالأمة فيه تبع له، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم فإنه يختص به، والله أعلم. وورد أيضا من نفس السائل الكريم السؤال التالي: إذا تسحر الرجل ونام بعد أن يؤدي صلاة الفجر ثم يقوم وربما يحتلم في أثناء نومه هذا، فهل صيامه صحيح؟ جوابنا على ذلك أن نقول نعم إن صيامه صحيح، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه بغير اختياره، وقد رفع القلم عنه في حال نومه، ولكن ينبغي للإنسان أن يستعد يوم الصوم بالذكر وقراءة القرآن وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفعل كما يفعله كثير من الناس يسهرون في لياليهم في ليالي رمضان، ربما يسهرون على أمر لا ينفعهم أو يضرهم، ثم إذا كان في النهار يستغرقون النهار كله بالنوم، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يجعل الإنسان صيامه محلا للطاعات والذكر وقراءة القرآن وغير هذا مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وورد أيضا السؤال التالي من نفس السائل: ما حكم السباحة في البحر أو في البرك في نهار رمضان؟ هل هذا يجرح الصوم أم لا؟ جوابا على هذا أن نقول لا بأس للصائم أن يسبح في البحر أو في البرك، سواء كانت البركة عميقة أو كانت صحة الماء، فإنه يسبح كما يريد وينغمس في الماء، ولكنه يحرص على ألا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع. وهذا السباحة تنشط الصائم وتعينه على صومه، وما كان منشطا على طاعة الله فإنه لا يمنع منه، لأنه مما يخفف العبادة على العابد وييسرها عليه، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا بأس أن يفعل ذلك، كما أنه لا بأس أيضا أن يتسبح من الدش وغيره، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة من السائل خليل عبد الرزاق العاني من العراق الأنبار، يقول: ما هي المسافة التي تقطع الصلاة فيها إذا مر أمام المصلي حمار أو كلب أسود، وهل تقاس بالمتر أو مترين، وهل تعاد الصلاة من جديد إذا قطعت الصلاة بعد ذلك أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذي يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن بين الإنسان وبين هؤلاء المرجين مثل مؤخرة الرحل فإنهم يقطعون صلاتهم. وعلى هذا فنقول: إذا كان للإنسان السترة ثم مر هؤلاء من ورائها فإنهم لا يقطعون الصلاة ولا ينقصونها،

أما المطلقة آخر ثلاث تطليقات بمعنى أن الزوج قد طلقها مرتين قبل ذلك وهذه الثالثة فإنها عند جمهور أهل العلم كغيرها تعتد على الوجه الذي ذكرنا. وقال بعض العلماء إنها تكون كالمخالعة وهي التي فسخت بعوض، فإن المخالعة يكفيها حيضة واحدة، يعني إذا طلق الرجل زوجته فسخها بعوض دفعته هي أوليها على أن يفارقها الزوج ثم فارقها بناء على هذا العوض فإنه يكفيها حيضة واحدة. والله موفق، جزاكم الله خيرا. وصل إلى هذا البرنامج من الجمهورية العراقية وهو مقدم من الأخ مبارك عبد العزيز، ويقول فيه إنه يعمل عملا متواصلا في شهر رمضان بمعدل 6 ساعات في اليوم، ويضطر أن يتمضمض بالماء من حين لآخر من شدة الحر، فهل إذا تمضمض بالماء من أجل ذلك يفسد صومه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال لا يفسد صومه بذلك، لأن الفم في حكم الظاهر، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به، ومن ثم كانت المضمضة واجبة في الوضوء، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر ما كان غسله واجبا في الوضوء. ثم إن هذا أعني المضمضة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من شدة العطش من شدة الحر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده، وكان لأنس بن مالك حوض يملأه ماء فيسبح فيه في الصوم. كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم عن المرء جائز ولا بأس به، ولكن ليحذر هذا المتمضمض، ليحذر من أن يتسرب الماء إلى داخل جوفه، فإن ذلك يكون خطرا. ولكن مع هذا لو تهرب الماء أو لو تسرب الماء إلى جوفه في هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس، والله أعلم. ومن نفس السائل ورد السؤال التالي: العمال الذين يطحنون الحب وعمال النجارة يتعرضون في عملهم إلى تطاير الدقيق إلى أجوافهم، فهل ذلك يجرح صومهم؟ الجواب على هذا نقول إنه لا يجرح صومهم، وصومهم صحيح، لأن تطاير هذه الأمور بغير اختيارهم وليس لهم قصد في وصولها إلى أجوافهم. وأحب بهذه المناسبة أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها المرء إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما لم يفطر، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجاهل مخطئ، لو كان عالما ما فعل، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح، سواء كان جهله بالحكم أم بالوقت؟ مثال جهله بالحكم أن يتناول شيئا من المفطرات يظن أنه لا يفطر، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، فنقول إن صومك صحيح ولا شيء عليك. إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء بغير اختياره فإنه لا حرج عليه فيها ولا يفطر بذلك لما ذكرنا. والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البرنامج السؤال التالي من الأخت عين صاد من الرياض، يقول السؤال: المرأة الحامل في شهرها الأخير إذا خافت على نفسها وإذا خافت على جنينها، هل لكل حال حكم خاص بها أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول: المرأة الحامل لا تخلو من حالين، إحداهما أن تكون قوية نشيطة لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه المرأة يجب عليها أن تصوم لأنه لا عذر لها في ترك الصيام. والحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام، إما لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، وفي هذه الحال تفطر، لا سيما إذا كان الضرر على جنينها فإنه قد يجب عليها الفطر حينئذ. وإذا أفطرت فإنها كغيرها ممن يفطر لعذر، يجب عليها قضاء الصوم متى زال ذلك العذر عنها، فإذا وضعت وجب عليها قضاء الصوم بعد أن تطهر من النفاس. ولكن أحيانا يزول عذر الحمل ويخلفه عذر آخر وهو عذر الإرضاع، فإن المرضع قد تحتاج إلى الأكل والشرب لا سيما في أيام الصيف الطويلة النهار الشديد الحر، فإنها قد تحتاج إلى أن تفطر لتتمكن من تغذية ولدها بلبنها، وفي هذه الحال نقول لها أيضا: أفطري وإذا زال عنك العذر فإنك تقضين ما فاتك من الصوم. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان إفطار الحامل والمرضع من أجل الخوف على الولد فقط دون الأم فإنه يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم يدفعه من عليه نفقة هذا الطفل. وفي معنى ذلك، أي في معنى الحامل والمرضع التي تفطر خوفا على الولد، في معنى ذلك من أفطر لإنقاذ غريق أو حريق ممن يجب إنقاذه فإنه يفطر ويقضي. مثلا رأيت النار تلتهم هذا البيت وفيه أناس مسلمون ولا يمكنك أن تقوم بواجب الإنقاذ إلا إذا أفطرت وشربت للتقوى على إنقاذ هؤلاء، فإنه يجوز لك بل يجب عليك في هذا الحال أن تفطر لإنقاذهم. ومثله هؤلاء الذين يشتغلون بالإطفاء، فإنهم إذا حصل حريق في النهار وذهبوا لإنقاذه ولم يتمكنوا منه إلا بأن يفطروا ويتناولوا ما تقوى به أبدانهم، فإنهم يفطرون ويتناولون ما تقوى به أبدانهم، لأن هذا شبيه تماما بالحامل التي تخاف على جنينها أو المرضع التي تخاف على طفلها.

إلى قسمين: مرض طارئ يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يعافيه الله ويقضي، ومرض ملازم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما إذا كان الإنسان في بلاد غير إسلامية ووجب عليه الطعام، فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق دفع أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلاد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشقيقة ورد هذا السؤال، السؤال عن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، هل هو حديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فما هو تفسيره؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن هذا الحديث صحيح، صححه الإمام أحمد وغيره، ومعناه أن الصائم إذا حجم غيره أفطر، وإذا حجمه غيره أفطر، وذلك أن الحجامة فيها حاجم ومحجوم، المحجوم الذي استخرج الدم منه والحاجم الذي استخرج الدم. فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز للصائم أن يحتجم، لأنه يستلزم الإفطار من صوم واجب عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن هاج به الدم وشق عليه، فإنه لا حرج أن يحتجم حينئذ ويعتبر نفسه مفطرا، يقضي هذا اليوم ويأكله ويشربه في بقيته، لأن كل من أفطر لعذر شرعي يبيح الفطر فإنه يجوز أن يأكل في بقية يومه، لأن هذا اليوم الذي أباح الشارع له الإفطار فيه ليس يوما يجب عليه إمساكه في بمقتضى أدلة الشرع. ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أذكر أن بعض الناس يغالي في هذا الأمر، حتى إن بعضهم يحصل به خدش يسير يخرج به الدم اليسير فيظن أن صومه بطل بهذا، ولكن هذا الظن ليس بصحيح، بل نقول إن خروج الدم إذا خرج بغير فعلك لا يؤثر عليك سواء كان كثيرا أو قليلا. فلو فرض أن إنسانا ضعف أنفه فخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو كان به جرح فانفجر وخرج منه دم كثير فإنه لا يضر، أو أصيب بحادث فخرج منه دم كثير فإنه لا يضره ولا يفطر به، لأنه خرج بغير اختياره. أما إذا أخرج الدم هو باختياره، فإن كان هذا الدم يستلزم ما تستلزمه الحجامة من ضعف البدن وانحطاط القوة فإنه يكون مفطرا، إذ أنه لا فرق بينه وبين الحجامة في المعنى. وإن كان الدم يسيرا لا يتأثر به الجسم فإنه لا يضر ولا يفطر، مثل أن يخرج منه الدم من أجل اختباره أو نحوه فإنه لا يضره ولا يفطر به. وعلى كل إنسان أن يكون عارفا بحدود ما أنزل الله على رسوله ليعبد الله على بصيرة، والله موفق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إن أباه كان مريضا فاقدا للذاكرة يصلي الفرض الواحد عدة مرات، فما حكم صومه؟ ويقول: هل لنا أن نكذب عليه ونقول له إن الشهر لم يدخل بعد، أو نخبره بدخول الشهر ولا نلزمه بالصوم، أم ماذا نصنع؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال أن نقول إن الله سبحانه وتعالى أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه الشرائع، ولهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لم يميز بل ولا الذي لم يبلغ أيضا، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومثل أيضا المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة كما قال هذا السائل، فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة لأنه فاقد الذاكرة، وهو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه التكاليف، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بصيام. وأما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله ولو كان في هذه الحال، فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرج الزكاة من مال هذا الرجل الذي بلغ إلى هذا الحد، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقال خذ من أموالهم ولم يقل خذ منهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقال صدقة في أموالهم تبين أنها في المال وإن كانت تؤخذ من صاحب المال. وعلى هذا فالواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله. أما العبادات البدنية كالصلاة، العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل. وأما من زال عقله بإغناء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين فلا قضاء عليه، ولأنه ليس له عقل. وليس كالماء الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لأن الماء معه إدراك بمعنى أنه يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وأما هذا المغنى عليه فإنه لا يستطيع أن يوقظ إذا أوقظ. هذا إذا كان الإغماء بغير سبب منه. أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو في حال الغيبوبة، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من إحدى الأخوات المستمعات وتقول فيه إنها أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا أن نقول إن الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض. لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه. والحاصل أن الحامل حيضها أو الدم الذي يخرج منها على نوعين: نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أنه إن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا. والنوع الثاني حمل دم طرأ على الحامل برو، إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من